أحيانا يذكر قراءات ولا يعملها. يعني نحتاج إلى استقراء، أنا ما عندي فيه شيء الآن، لكن أنا أحكي لك وصفا إيش اللي وقع بكتب التفسير، لكن ما عندي فيها شيء الآن، لكن أتحتاج حقيقة لاستقراء وبحث، وهي مجال للبحث اللي عنده ماجستير دكتوراه هذه فرصة. مع أن في واحد من الطلاب يعني قال بأنه سيب هذا، ما أدري عنه يجزم ولا لا، إن جزم فأخبركم إن شاء الله وأقولكم خلاص انتهت. طيب سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.